الكعبة، ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصلى يا ولم يتوضأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة كبيرة من الأحاديث والآثار التي أراد من خلالها بيان أن الوضوء لا يلزم لمن أكل شيئا مسته النار، سواء كان لحما أو غيره. وقد نقل الإجماع على ترك الوضوء مما مست النار، قد نقل الإجماع على ترك الوضوء مما مست النار أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى، وذكره أيضا ابن قدامة في كتابه المغني، وذكر الإجماع عليه أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع. لكن هذا الإجماع المنقول إن كان فيما استقر عليه الأمر فيما بعد فربما، لكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم فهذه المسألة ليس مجمعا عليها، لأن جمعا من الصحابة منهم عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة وطلحة ابن عبيد الله، ومن التابعين الزهري والحسن البصري وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وغيرهم من الأئمة، كانوا يرون الوضوء مما مست النار. وكان الزهري يقول: أعيا العلماء أن يجدوا ما ينسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: توضأوا مما مست النار. فأقول: المسألة التي ذكر أنها مجمع عليها فهي ليس مجمع عليها على الصواب، لأن مخالفة جمع من الصحابة، قد روي هذا الخلاف أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن زيد بن ثابت وغيره، فالمسألة إذن ليس مجمعا عليها وهي باقية على الخلاف. لكن فقه الإمام مالك الكبير ونظره الثاقب أراد من خلال ذكر هذه الآثار بيان أصل من الأصول العظيمة التي ينبغي أن يتمسك بها الناس، حيث ذكر رحمه الله تعالى قوله: إذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد اختلفت الأحاديث، حديث فيه التصريح بإيجاب الوضوء مما مست النار، وأحاديث بينت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ أو أكل ما مست النار ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. فجاء الإمام مالك رحمه الله تعالى بأصل عظيم جدا ينبغي أن يتمسك به كل محب للحق سالك سبيل النجاة. قال الإمام مالك: إذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عمل به الخلفاء يرجح، فما عمل به الخلفاء يرجح، وهو دليل على أن المرجوح المنسوخ، أو على أن المرجوح منسوخ عنده. واضح؟ إذا اختلفت الأحاديث يا إخوان وعمل بأحد الحديثين الخلفاء خاصة أبو بكر وعمر، فإن الحق ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون. واضح؟ وهذه القاعدة تجري معنا في كل مسألة اختلفت فيها الأحاديث، فبماذا يرجح؟ يرجح بعمل الخلفاء الراشدين. ولهذا ادعى من ادعى الإجماع في هذه المسألة، لأن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب اجتمعوا على أن من أكل شيئا مسته النار فلا يجب عليه الوضوء. والمقصود أن من أكل أو أكل شيء مسته النار ليس من نواقض الوضوء. وسنعلم إن شاء الله تعالى أن هذه المسألة لها تفريع آخر سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن أركز على هذه القاعدة المهمة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي، في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف موجود يا إخواني، لا يمكن القضاء على الخلاف. يخطئ خطأ كبيرا من ينشد وحدة المسلمين، وكنت ذكرت هذا من قبل وأكرره، وحدة المسلمين هذا المصطلح مصطلح حادث لم يوجد عند سلفنا الصالح، لأن الخلاف ينبغي أن يكون، ولهذا خلقنا الله عز وجل، هذه سنة الله في خلقه. لكن كان سلفنا الصالح يتكلمون عن الاجتماع، وفرق بين الاجتماع وبين الوحدة، لأن من ينشد الوحدة يريد أن يذيب كل خلاف، وهذا لا يمكن البتة، لا يمكن أبدا أن نزيل الخلاف بالكلية، لأن الخلاف قائم. ولا أدل على ذلك من هذه المسألة التي بين أيدينا، وهي الوضوء مما مست النار، لأن الأحاديث التي ساقها الإمام مالك رحمه الله فيها أنه لا يتوضأ من أكل مسته النار، يعني من أكل أكلا مسته النار، يعني كلا حاجة مقلية كما نقول إحنا محمسة، ولا كلا شيء مشوي على الجمر، ولا كلا لوبيا طيبة على النار في المارق، كل هذا مسته النار. أراد أن يبين الإمام مالك من خلال ذكر هذه الأحاديث والآثار بأن من أكل شيئا من هذه الأشياء أو أكل طعاما من هذه الأطعمة التي مستها النار فإنه لا يعيد وضوءه. قال الذين جعلوا أكل شيء مسته النار ناقضا من نواقض الوضوء، قالوا هذا شيء متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صراحة بأن من أكل شيئا مسته النار فعليه أن يتوضأ، في قوله توضأوا مما مست النار. لهذا أقول يا إخواني، مسألة وحدة المسلمين إذا قصدت من خلال إزاحة هذه المسائل الخلافية فهذا أمر متعذر ولن تكون وحدة للمسلمين. أما إن أبقينا هذه المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، لأن الإمام الترمذي رحمه الله روى عن أبي هريرة والحديث حسن أنه روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار، فقال ابن عباس رضي الله عنه قال أنا توضأ من الدهن أو من الحميم، يعني كأنه يعترض على هذا الذي ذكره أبو هريرة. اعتراض ابن عباس رضي الله عنه ليس اعتراضا عن هوى كما يظنه بعض الناس، وإنما ربما علم من طريق أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قد أكل مما مست النار ولم يتوضأ، فاعترض على أبي هريرة رضي الله عنه. فقال أبو هريرة يا ابن أخي، إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحابون بعضهم ببعض، أو ما كانوا يحابون بعضهم بعضا في الحق، وأنهم ما كانوا يصدرون عن رأي، بل كانوا يكرهون أن يتعبد الإنسان ربه بالرأي، بل كانوا يرون معارضة النص بالرأي من الأمور العظيمة، حتى قالوا لعل الله عز وجل قصد بهؤلاء في قوله فتزل قدم بعد ثبوتها، لأن المسلم إذا استمرأ وتعود على رد ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالآراء والأهواء فإنه قد يصير أمره إلى الزندقة نعوذ بالله. ولكن ينبغي للمسلم أن يكون مسلما لما جاء عن الله وعن رسوله، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا ينبغي أن لا يتعود المسلم رد الأحاديث والآيات التي جاءت في القرآن بمجرد الرأي. وأهمس في أذنكم همسة صغيرة، وهذه الهمسة يا إخواني أنا صرت وسائر من يحب هذه الشريعة صرت أتقزز منها، وهو أنك إذا ذكرت لأحد إخوانك دليل مسألة أو حكم مسألة ثم ذكرت الدليل يعارضك بشيء آخر فيقول العالم الفلاني لا يقول هذا، تقول له أنا أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال به جمع من أهل العلم، وهو يعارض بقول فلان وفلان. لا أدري أن مثل هؤلاء ربما لفرط ثقتهم في هؤلاء الأئمة والعلماء يعارضون بأقوال هؤلاء العلماء قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الطريقة طريقة ممجوجة مرفوضة، لأن صاحبها يخاف عليه أن يناله من الوعيد ما تكلم الله عز وجل به في القرآن أو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعارضة بالرأي بما جاء في الكتاب والسنة. لهذا يا إخواني لا ينبغي أن نعارض ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد الآراء. والرأي رأيان يا إخواني، الرأي رأيان، رأي يستند إلى دليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد أعملوا مثل هذه الآراء، ومنها كما يقول أهل العلم مسألة الاستصحاب، فإنه قد ورد الإشارة إليها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة خيبر جاءه جبريل فأمره أن يرجع إلى بني قريظة وطمأنه بأنه سيسبقه إليهم فيزلزل عليهم بيوتهم ويقذف في قلوبهم الرعب، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استنفر أصحابه واستعجلهم للذهاب إلى بني قريظة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا استعجالا منه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الصحابة حتى يسرعوا للذهاب إلى بني قريظة، فما كان من الصحابة إلا أن انقسموا قسمين. انتبه، انقسم الصحابة في هذا قسمين وكل منهم أعمل رأيه، لكن لكل رأي مستند شرعي، وهذا الرأي الذي نتحدث عنه رأي ممدوح له وجه في الشرع، وهو الرأي المستند إلى دليل شرعي. فأوفى فطائفة لم يصلوا العصر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فقالوا: لا نصلي العصر ولو خرج وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فأعملوا رأيهم لكن يستندون إلى دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وآخرون بادروا إلى الصلاة وقالوا: نستصحب الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل أمرنا بأن نصلي الصلاة في وقتها، فاستصحبوا الأصل وصلوا العصر في وقتها ولم يتركوها كما تركها الآخرون. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سكت عن الجميع، لكن صوب الطائفة التي صلت العصر في وقتها. واضح يا إخواني؟ فهذا الرأي رأي ممدوح، وعليه يتنزل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. المقصود بالاجتهاد والاجتهاد المبني على سابقة وعلى نصوص سبقة وآراء تستند إلى نصوص شرعية وإلى أدلة شرعية. وتعلمون أن ما ورد في الكتاب والسنة لم يستوعب جميع المسائل النازلة، ولهذا ترك الله عز وجل لنا هذا الميراث، وترك الله عز وجل لنا ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم من علم حتى نقيس الجديد على القديم، وهذا ما يسمى بفقه النوازل. تعلمون أن كثيرا من النوازل الآن لا يوجد عليها نصوص صريحة من الكتاب والسنة، فما كان من أهل العلم إلا أن يجمع النظير إلى النظير والشبيه إلى الشبيه فيستنبطون الحكم اللائق بكل نازلة. النوع الثاني من الآراء وهو الرأي المجرد الذي لا يستند إلى دليل، وهذا رأي أو هذا الرأي أو هذا النوع من الرأي مذموم خاصة إذا كان في مقابلة الشرع، إذا كان يخالف الشرع فإنه مرفوض جملة وتفصيلا. ومن هذه الآراء الكثيرة ما وقع لكثير من فرق البدع في تأويل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل الإيمان مسائل الدين، من تأويل الصفات وتحريفها ونفيها وغير ذلك مما جاء عن أهل الأهواء والبدع، فإن هذه آراء كلها في مقابلة النصوص، وآراء كلها لا يمكن أن يعول عليها المسلم، بل هي جريرة يعاتب عليها ويعاقب عليها أصحابها. المقصود أن الإمام مالك رحمه الله تعالى تمسك بأصل ينبغي أن يتمسك به كل مسلم حريص على الخير، وهو إذا اختلف حديثان في مسألة وعمل الخلفاء بأحد الحديثين فالمعول على ما عمل به الخلفاء الراشدون. قلت ولعل لأجل عمل الخلفاء جميعا بالأحاديث القاضية بترك الوضوء مما مست النار، نص بعض الأئمة على أن المسألة مجمع عليها. وقال أيوب بن أبي تميمة السختياني: إذا سمعت أبدا اختلافا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشد عليه يدك. ذكر هذا ابن بطال رحمه الله تعالى. وكذا صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، وشوف البخاري فقيه، قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، ولم يذكر لحم ما مسته النار لأجل الإشارة إلى الخلاف الموجود في لحم الإبل أو في لحوم الإبل. صدره رحمه الله تعالى بفعل أبي بكر وأنه أكل لحما مسته النار ولم يتوضأ. فالمقصود أن هذه المسألة يا إخواني مسألة مختلف فيها، والصواب أن الوضوء مما مست النار غير واجب، ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أكل لحما ولم يتوضأ. وفي الرواية الثانية التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله: فلم يؤت إلا بالسويق، والسويق هو القمح أو البر الذي مسته النار يؤخذ ويضاف إليه الماء كما قال النبي فأمر به فثري، يعني بل بالماء، وهو ما نسميه نحن عندنا يعني لعله يعني نسميه عندنا بالروينة. الروينة لماذا يأخذها الناس قديما؟ لأنها أولا نحملها سهل وتحضيرها سهل، يعني تجيب شوية روينة وتدير لها شوية ماء وتأكلها وتشبع ما شاء الله، تدير دارة بكرش ما تجوعش قاعد بإذن الله. أصحاب الغرب خاصة ما شاء الله يجيبوها للحج فلا يجوعون، ما يحتاجوا يأكلوا لا تفاح لا دجاج، يعني يجيب الروينة ويخلطها وما شاء الله يعني في الأمور. لهذا قال أهل العلم يعني في خصوص هذا السويق، قالوا: هو عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض هو عدة المسافر، وطعام العجلان يعني المستعجل المزروع كما نقول احنا، وبلغة المريض. وسبب اتيان النبي صلى الله عليه وسلم، او سبب اتيان الامام مالك بالحديث الذي فيه السويق، لان السويق يعني انما يستعمل بعد ان تمسه النار، يعني يقليوه ثم يلحيوه، بعد ذلك يصير بعد ذلك او يستعمل بعد ذلك فيما نسميه نحن بالروينة، ويسمى في الشرع بالسويق. اذا القول الذي عليه عامة أهل العلم، والذي عليه الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أنه لا يجب الوضوء مما مست النار. قد يقول قائل: فماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار؟ نقول إن هذا الأمر قد بينه أو بين جابر رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ما معنى كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ في أول الأمر ثم بعد ذلك ترك الوضوء مما مست النار، والمقصود أن الأمر يبقى على ما هو عليه، إلا أنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل خلافه، وإذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف أمره، وهذه قاعدة أصولية أيضا، إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أمره فإن ذلك الأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، بدل أن يكون واجبا يصير مستحبا. وعلى هذا نقول إن كل من أكل شيئا مسته النار يستحب له أن يتوضأ، فإن لم يعني يتوضأ وعجز عن الوضوء فيستحب له أن يتمضمض. وقد ذكر الإمام البخاري أو روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض وصلى، لأنه علل عليه الصلاة والسلام ذلك بأن فيه زهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحديث الثاني الذي ذكره الإمام مالك وهو حديث سويد بن النعمان، لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم السويد قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا. لماذا مضمض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن السويد أكثره يعلق في الأسنان، فينشغل بما توسط الأسنان عن الخشوع في الصلاة، ولهذا استحب لمن أكل مثل هذه الأشياء التي تعلق بالأسنان استحب له أن يتمضمض، لئلا ينشغل بهذا الذي يعني يفعله بلسانه في الصلاة، وهذا كثير جدا. ومن أقبح ما يفعله الناس في الصلاة أن بعض الناس تشوف وراء يصلي وراء، هذا شيء قبيح، هذا شيء قبيح لا يليق بمقام رجل يقف بين يدي الله عز وجل، فإن الوقوف بين يدي الله عز وجل عظيم، ونحن نناجي ربا عظيما خالقا مبدعا بيده ملكوت السماوات والأرض، هذا الإله العظيم الذي اتصف بصفات الكبيرة التي لا يضرب لها المثل، لا ينبغي أن يقابل بمثل هذه التصرفات. وأفتح خطين صغيرين وهي جملة اعتراضية لها محل من الإعراب: لا ينبغي أن يقابل الله عز وجل أيضا إلا بما يحسن من اللباس، فاختاروا أيها المسلمون يا طلبة العلم اختاروا اللباس الذي تصلون به، مش اللباس اللي دائما تمشي به وتطبع به الطروليات والخدمات تجي به مباشرة صلي، حاول اجتهد ما استطعت أن يكون لباسك للصلاة خاصة، والله تعالى قد أمر بهذا فقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويؤسفني جدا أن أقول أن بعض أهل المهن ربما دخل بلباسه الذي يعمل به في مهنته إلى الصلاة، وقد تكون هذه المهنة مما فيه رائحة كريهة جدا. فهذا فيه إذاية للمؤمنين وفيه إذاية للملائكة وفيه وأستسمح من وقع منه هذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، لأنني أجزم أنه لو ذهب إلى البلدية باش يخرج الأوراق، ما نقولش رئيس البلدية، لو راح للبلدية فقط يلبس لباس مليح، يقول له كون شرح باللبسة هذه ما تجيش لبسة البنت وركعتيك وراح داخل بها، لا، يقول لا بد أنني راح نغير. فما بالك لو قال لو قابله رئيس البلدية أو كان عنده موعد في إدارة من الإدارات، فإن هذا ينبغي أن يعني يتحرف منه المسلمون جدا. فهذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مالك في هذا الباب كله تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا الوضوء مما مست النار، وأن ذلك مستحب لما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان آخر الأمرين عن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث الثاني الذي ذكره الإمام مالك قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري مر عن بشير بن يسار مولى بني حارثة وهو من الأنصار الحارث المدني وكان قليل الحديث جدا أدرك عامة الصحابة، عن سويد بن النعمان وهو ابن مالك الأنصاري الأوسي صحابي شهد أحدا وما بعدها لم يروي عنه غير بشير، هذا لا يوجد عنه من روى الأحاديث إلا بشير بن يسار، أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وخيبر متى كانت؟ كانت في السنة السابعة، وخيبر هذه قد نال الصحابة فيها بركة عظيمة، ما عرف الصحابة الغنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن فتحوا خيبر، وخيبر كانت بعد الحديبية، والحديبية كان فيها الصلح مع كفار قريش، بعد أن كانت الحرب قائمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش صالح النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في الحديبية وكان الصلح قاسيا على المسلمين وقبل به النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا قبل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل به ليؤمن، اسمع إلى هذا أخي المسلم، اسمع إلى هذا فإنه مهم جدا جدا جدا. لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار قريش في الحديبية مع أن بنود الصلح كانت قاسية جدا على المسلمين، حتى قال عمر رضي الله عنه وندم على ما قال حتى بعد أن كان خليفة، قال أنعطي الدنية في ديننا ونحن الأقوى؟ ثم تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ولا ينبغي أن يرد قوله أو حكمه، واستعتب عمر رضي الله عنه وبقي مستعتبا حتى وهو خليفة رضي الله عنه، قبل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن الطريق أمام الدعوة إلى الله. أفهموا هذا جيد يا إخوان، لا يمكن أن تسير الدعوة إلى الله جل وعلا إلا في الأمان، إذا تسلط الخوف على الأمة فلن تسير الدعوة إلى الله. ولهذا كان جهاد الكفار ليس مقصودا بذاته، وإنما كان فرعا عن امتناع هؤلاء الكفار ومنعهم انتشار الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر جيشه بألا يغير على أي بلد حتى يعرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا الإسلام كفوا عنهم ولم يؤذوا أحدا، فإن رفض هؤلاء الدخول في الإسلام وسمحوا للدعاة إلى الله عز وجل أن ينشروا الدعوة أبقوا على حياتهم، وفرضوا عليهم جزية ضريبة تؤخذ من مقاتليهم وتدفع إلى بيت مال المسلمين، فإن رفضوا فإن أبوا أن يفتحوا الطريق أمام الدعوة إلى الله ورفضوا أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل مقاتلوهم. وبهذا يعلم بأن قتل الناس ليس مقصودا في ذاته في الإسلام، وإنما لأجل منع هؤلاء الدعوة في أن تنتشر. ولهذا يا إخواني لا ينبغي أن تنتشر الدعوة الصحيحة إلا في الأمن والأمان. وأنا أقول من هذا المكان، راكم تقولوا يا شيخ راك ديتنا بعيد، ما رانا في موطأ مالك وراك لحقنا المكان أخر، أقول هذا هو فائدة دراسة السنة يا إخواني. لا يخدعنكم من يبثون النميمة في المواقع الإلكترونية لتثوير الناس وإخراجهم إلى الشوارع. اكتفينا يا إخواني بالخروج إلى الشوارع ونالنا من الويل الشيء العظيم، والله ما تقدمنا شبرا في الدعوة إلى الله في هذه الظروف، ظروف الخوف والفزع وعدم الأمن. كثر المندسون الذين يحرضون المسلمين. معليش قلت شيء في السياسة، وأنا لا أحسن السياسة، وأعتقد أن الساسة كلهم إنما يعملون لأنفسهم لا يعملون لغيرهم، وأقسم على هذا بالله العظيم، لأن من يريد الخير للناس ينبغي أن يسعى ليجمعهم لا ليفرقهم. كثر المندسون الذين يريدون أن يوقعوا في هذا البلد ما وقع في البلدان الأخرى، والذي اصطلحوا عليه ما يسمى بالربيع العربي. والله لا ليس ربيعا، هذا ليس ربيعا. الربيع يا إخواني هو أن يرجع الناس إلى دينهم، أما أن يبتعدوا عن دينهم وأن يحدث من الخوف والشر والنكوص عن سبيل الله والتجرؤ على ولاة الأمور تولي بالنفع، كل ما يحبوا ينحيوا شيء ولا يبدلوا شيء يخرجوا للشارع. شكون من الذي يخرج للشارع؟ ثلة صغيرة. إذا قسناها بمجموع الأمة لا يمكن أن تتجاوز نصف المئة أو أقل، ونسمي هذا ديمقراطية. والله ليس بديمقراطية. أقول هذا يا إخواني حتى نتمثل بأن الأمان والأمن شرط في انتشار الدعوة إلى الله عز وجل. يا من تريد أن تكون داعية إلى الله، يا من تريد أن ينتشر الإسلام وأن يعم الخير في ربوع الأرض، ينبغي أن تسعى لأن تكون آمنا مؤمنا غيرك. ولله جل وعلا في خلقه شؤون، والله جل وعلا قدر الأشياء وأجراها كما هي، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل والناس يسألون. فهذه الأحاديث أو هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى قال فيه أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، وقول الراوي وهي من أدنى خيبر، بيّن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذه الجملة مدرجة من قول يحيى، والمقصود من قوله وهي من أدنى خيبر يعني قريبة من المدينة، هذه الصهباء قريبة من المدينة، وهذه الجملة مدرجة من كلام يحيى. قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج، والأزواج جمع زاد وهو ما يأخذه المسافر، فلم يؤت إلا بالسويق، وذكرنا أن السويق هو ما يؤخذ من الشعير أو من الحنطة، فأمر به فثري يعني بل بالماء، لأن هذا السويق يكون يابسا وجافا فيبل بالماء حتى يصير لينا، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده فيه إباحة اتخاذ الزاد في السفر، فيه إباحة اتخاذ الزاد في السفر، وفيه أيضا وهو مهم جواز أن يأخذ الإمام المحتكرين، فيه جواز أن يأخذ الإمام المحتكرين بإخراج الطعام عند قلة ليبيعوه من أهل الحاجة بالصح بسعر يومه، ما يزيدوش السعر. يجوز للإمام أن يجبر كل من يخبئ سلعة يحتاج إليها الناس أن يجبره على إخراجها إلى السوق ويبيعها بسعر يومها، لأن الاحتكار حرام، الاحتكار حرام. وأعجب لمن يحتكر كيف ينتقد غيره من المسؤولين وهو واقع في جرم عظيم، يحتكر السلع ويخبئها حتى إذا ارتفع سعرها أخرجها للناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن الإمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد ليصيب من لا زاد له، وهذا عند عدم وجود المال. إذا لم يوجد المال جاز للحاكم أن يخرج ما عند الناس ليوزعه على المسلمين حتى لا يموتوا من الجوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. ولهذا جاء عن أهل العلم بأن الإمام يجوز له أن يخرج الأزواج أو الأكل أو الطعام من الناس ليوزعه على غيرهم إذا لم يوجد الثمن، أما إذا كان عندهم ما يشترون به فيجبرهم على إخراج السلع ليشتريها الناس بأموالهم. وفي هذا الحديث أيضا قاعدة من القواعد العلمية، وهو أن الحديث إذا كان مؤرخا يعني فيه التاريخ، وهو أن الحديث إذا كان مؤرخا وعارضه حديث غير مؤرخ قضي للمؤرخ على مجهول التاريخ. ويؤخذ هذا من قوله أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار لا يوجد فيه تاريخ، فهذا الحديث الذي فيه التاريخ يرجح على الحديث الذي ليس فيه تاريخ. هذه قاعدة من قواعد العلم أيضا، وإن كانت هذه القاعدة فيها شيء من الخلاف. فيه أيضا الحديث فيه مشروعية المضمضة، فيه مشروعية المضمضة مما يعلق منه بالأسنان لئلا ينشغل المصلي به في صلاته. وفيه أيضا مشروعية المضمضة عند كل طعام أو عند أكل الطعام عفوا، فيه مشروعية المضمضة عند أكل الطعام وهو أدب من آداب الأكل. وقد مضمض النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب اللبن كما روى ذلك ابن عباس عند البخاري. ثم ذكر النبي ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه عن محمد بن المنكدر وابن عبد الله بن الهدير التيمي المدني، روى عنه الإمامان أبو حنيفة ومالك وهو إمام جليل، وروى عنه أيضا خلق لا يحصون. قال عنه ابن عيينة رحمه الله كان من معادن الصدق، توفي سنة 300، أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير وهو عم محمد. محمد ابن المنكدر أنه تعشى مع عمر ثم صلى ولم يتوضأ. وكذا حديثه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه من طريق ضمرة ابن سعيد المازني وهو المدني تابعي صغير ثقة روى له الإمام مسلم والأربعة. ثم روى أيضا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة وهذا الراوي له رؤية يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه صحابي وقد وثقه الإمام العجلي عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال أرأيت؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ، إلى آخر ما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى. لا أدري هذا الوقت الأذان. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى آخر حديث في هذا الباب وهو حديثه عن موسى ابن عقبة صاحب المغازي وهو ابن أبي عياش القرشي مولاهم المدني مولى آل الزبير ويقال مولى أم خالد، وثقه أحمد ويحيى وغيرهم، توفي سنة 41. عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري وعبد الرحمن بن زيد ابن عقبة ابن كريم الأنصاري يعد في التابعين وهو من أهل المدينة أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة، وأبو طلحة هو زوج أم أنس، زوج أم أنس واسمه زيد بن سهل الأنصاري النجار وهو مشهور بكنيته في الصحابة فلا تجدونه مذكورا باسمه وإنما يذكر بكنيته رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرا والمواقع التي بعدها، توفي سنة 34. قال فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب، أبي بن كعب القارئ المعروف الأنصار الخزرجي سيد القراء من فضلاء الصحابة، أمره عثمان بجمع القرآن وجمع عليه عمر بن الخطاب الناس في التراويح. قال فقرب لهما طعاما قد مسته النار، يعني أنس قرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي ما هذا يا أنس أعراقية؟ يعني أجئت بهذا من أهل العراق؟ كأنهم ينكرون عليه توضؤه مما مست النار. فقال أنس ليتني لم أفعل، كأنه ندم، كأنه ندم على أن فعل هذا وعرف أن الحق ما ذهب إليه زوج أمه أبو طلحة، أبو طلحة وأبي بن كعب. ثم قام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. والحديث هذا الحديث فيه فوائد، فيه زيارة أو فيه زيادة على ترك الوضوء مما مست النار، مشروعية زيارة المسافر إذا رجع من سفره، يؤخذ هذا من زيارة أبي طلحة وأبي لأنس بن مالك. وفيه أيضا دليل على عدم استحباب الوضوء مما مست النار، لأنه لو كان كذلك ما أنكر عليه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.